الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس سنوات خداعات أو سنين خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخون ويخون فيها الأمين ويتكلم فيه الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، من الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة من الصحابة قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده في النار، وفي رواية: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. استمعت إلى مقطع فيديو لأحد الرويبضات، اسمه زكريا هكذا والله أعلم، الركيان ما أعرف هكذا، وهو قد حشى كلامه ورده بالكذب على الله وعلى رسول الله وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة. وكانت من ضمن استدلالاته الاستشهاد بمسلسل الإيراني الذي مثل به دور يوسف عليه السلام، مستدلا بأنه عليه السلام أي يوسف كان يعمل عند الطاغوت وكان رئيس الوزراء وقائد الأعلى للقوات المسلحة. ولا أدري ما المصدر الذي جنح إليه في فريته هذه التي كذب فيها على الله وعلى نبي يوسف عليه السلام، بل واتهم الصحابة رضي الله عنهم بأنهم نصروا المشركين بإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: ارجع فلن أستعين بمشرك. فأين أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ما ادعى هذا الكذاب الأفاك وهذا القزم المتعالم؟ بل وكفر الموحدين باللوازم، وقع في بدعة الخوارج، وجمع أيضا بين بدعتي التجهم والخوارج، وقال بأن من كفر جنود عدو الشرع قد وقع في الناقد الثالث والرابع. فمن هو الخارجي يا رويبضة؟ ألم تقع فيما خرجت تحذر منه وكفرت الموحدين بلازم أقوالهم؟ بل ولم يخلص من لسانه المفتري صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، اتهمه الجاهل بأنه كان قاضيا، حط 60,000 استفهام، بأنه كان قاضيا عند دولة يطعنون بالصديق والفاروق وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن قرأ التاريخ يعلم بأن صلاح الدين رحمه الله كان قائدا ولم يكن قاضيا، كان قائدا يخوض المعارك، كان سببا في القضاء على الدولة الفاطمية الرافضية الذين أسلمهم سيدك عديم الشرع. إذن هذا الكذاب الأفاك الذي تكلم وتجرع على الله سبحانه وتعالى وكذب، وطبعا أولا والعياذ بالله، للرد على فرية هذا الجاهل، يوسف عليه السلام يقول: وهو مستضعف، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أين يوسف عليه السلام من هؤلاء يا متعالب؟ وهو مستضعف يقول: إن الحكم إلا لله، بل إن الله مكنه في الأرض، قال: إني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله عز وجل يقول: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. أنتم تقولون: نحن لسنا ممكنين، وحينما مكنكم الله قلتم: نحن مستضعفون. فمتى تكونون ممكنين في الأرض؟ قولوا بأننا عبيد عند اليهود والنصارى، لا نملك زمام الأمر ولا نملك أمرنا. هذا رد مختصر لما افتراه على يوسف عليه السلام. وأنا أجزم بأنه سبحان الله يقول أن يوسف عليه السلام كان قائد العام للقوات المسلحة. يا رجل ارحم عقولنا، الله المستعان، من أين أتيت بأنه كان قائد العام للقوات المسلحة؟ نسأل الله العفو. هل تتهم بأن يوسف عليه السلام تحاكم لغير شرع الله، أو أن يوسف عليه السلام والعياذ بالله شرع من دون الله؟ أما العمل عند الطاغوت هذا يختلف، هذا بعيد عن المناط الذي علق الشارع به الكفر، يا سبحان الله. فهنا حتى نرد على على على جهل هذا الجاهل طبعا بقولين للعلماء رحمهم الله، سأذكر قولين للعلماء رحمهم الله بالرد على هذا المتعالم الذي حشى كلامه بالكذب والافتراءات على الله وعلى رسوله وعلى الصحابة، طبعا بالصوتية التي بعد هذا.